السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مساء الخير يا شباب، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا، وأهلا بطلاب العلم وطالبات العلم الذين شرفونا في هذه الدورة. وهذا هو الدرس 14 إن شاء الله من الوصايا والتوجيهات والنصائح التي أحببت أن أتدارسها مع إخواني من طلاب العلم. وأحببت أن تكون هذه المحاضرة بعنوان خصال طالب العلم حتى يكون مع المصلحين. يعني ما هي المكونات التي يحتاجها طالب العلم؟ ما هي الأعمدة التي يتأسس عليها حتى يساهم في مشروع الإصلاح؟ وأنا أحب كثيرا أن أذكر طلبة العلم الكرام بخير مثال للمنتفعين من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض الطيبة النقية. مثال من قبل الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه في دين الله وعلم وعلم ونفعه الله تبارك وتعالى بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. فأحببت أن تكون هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى عن التواصي، كيف يصير طالب العلم له دور فعال في الإصلاح، ما هي المكونات التي يحتاجها طالب العلم حتى ينال شرف أن يكون مع المصلحين. واخترت أن يكون الكلام عن هذا المعنى بمقدمة، ثم ندخل في آية مباركة أحبها كثيرا وفيها معاني جليلة في معنى الإصلاح، وهي قول الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كيف يصير طالب العلم ربانيا بعلم الكتاب وتعليمه؟ كيف يكون حقيقا بذلك؟ كيف يكون قائدا مصلحا في الخير؟ كيف يكون ربانيا مرضيا عنه؟ هذا هو موضوع هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير مثال انتفع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقه في دين الله وعلم وعلم ونفعه الله تبارك وتعالى بما بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أحب بداية أن أبين أني عندما أتلو كتاب الله تبارك وتعالى أحب أن أدخل بموضوع من الموضوعات، وأجمع في هذا الموضوع الآيات التي جاءت في هذا المعنى. ومن أخص الأبواب التي أحببت أن أجمع فيها آيات القرآن الكريم الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب الذي وجه لرسل الله عليهم السلام. وجدت أن رسل الله تبارك وتعالى هم أكثر الناس الذين وعظوا وخوفوا ورغبوا ورهبوا وأمروا ونهوا، وأن الله تبارك وتعالى لكون هؤلاء أئمة الناس ولكونهم أئمة المصلحين، فإن الله سبحانه وتعالى أمرهم ونهاهم كثيرا جدا وحذرهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم. ووجدت أن أكثر الناس أمر ونهي وخوف وحذر ورغب ورهب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد ولد آدم. ووجدت أن من بعد الأنبياء والمرسلين أن أكثر الناس الذين جاء الوحي يأمرهم وينهاهم ويخوفهم هم أتباع المرسلين من قادة الناس أو أئمة الناس، أئمة الناس من العلماء والعباد والملوك. فهؤلاء بصلاحهم يصلح الناس، أو أن من أخص الأسباب التي يصلح بها الناس صلاح هؤلاء، وكذلك بفسادهم يكون سببا قويا لإفساد الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أنهم إذا كانوا ضالين فإنهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين اتبعوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في رسالته لهرقل لما عظيم الروم قال: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يعني الأريسيين في تفسيرها بمعنى الفلاحين أو العمال، أو بمعنى أصح المغلوبين الذين لا يستطيعون أن يعارضوك، فأنت إن أسلمت سيكونون في ميزان حسناتك، وإن توليت وكفرت فإن عليك إثم هؤلاء. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا المعنى. فبالتالي أنا هنا أريد أن أقدم محاضرتي معكم بهذا المعنى، أن طالب العلم الذي يريد أن يتشرف بأن يكون مع المصلحين، مع الدعاة، مع من يعلمون الناس الخير ويدلون الناس على الخير ويبينون الحق عند التباسه ويثبتون الناس عند الفتن ويبصرونهم عند المحن، هؤلاء هم خير الناس على الإطلاق. ولكن ينبغي أن يكونوا حقيقين بهذه المهمة. ليس كل من دعا إلى الله يكون داعيا إلى الله، يمكن أن يكون على ضلالة، ويمكن أن يكون ممن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ويمكن أن يكون من الضالين المضلين. والله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا أصنافا من هؤلاء، كما تكلم مثلا عن رباني اليهود: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، إلى آيات كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله. فإذا كان طالب العلم يضع في نفسه أو في قلبه أنه يريد أن يعلم الناس، يريد أن يدعو إلى الله، يريد أن يكون من المصلحين، فلا شك أنه يحتاج إلى مكونات أوسع بكثير من شخص لا يريد من العلم إلا أن يكون مثقفا، عنده معلومات عامة، أو حتى مثلا يتعلم لنفسه فقط دون أن ينوي أن يعلم. فكلما كان طالب العلم ينوي أنه سيدرس، سيعلم، سيعطي دروسا، سيبصر الناس، سيصلحهم، لا شك أنه يحتاج مكونات أوسع بكثير من مجرد طالب العلم الذي يريد أن يحصل على شهادة أو يريد أن يرفع الجهل عن نفسه فقط. فلذلك أحببت هنا أن تكون المحاضرة خاصة في الكلام عن هذا المعنى. أريد هنا أن أبين أن الكلام هنا عمن يقتدى بهم، والذين يقتدى بهم بعد الأنبياء عليهم السلام يمكن أن نجعلهم ثلاثة: أولا العلماء، ثانيا العباد، ثالثا الملوك أو الحكام. فكلما كان هؤلاء عالمين بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كانوا عندهم من القوة والأمانة ما يعبدون الله به على بصيرة ويكونون به أسوة حسنة للناس، كلما كان لذلك أثر عظيم في نفوس الناس. وكلما بعد هؤلاء عن الوحي أو ضعفت عندهم القوة والأمانة كانوا سببا في إضلال الناس. فلذلك أنا هنا أريد أن أتكلم بشكل عام عمن يؤثرون في الناس، ثم نحاول أن نتواصى كطلبة للعلم كيف يكون لنا دور فعال في الإصلاح. وأنا هنا أظن أني لست بحاجة لأبين الفضل العظيم لمن دعا إلى الله، ويكفي أنه سيكون له مثل أجور من تبعوه إلى يوم الدين، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ويكفي أنه عمل يمتد لك بعد الموت، كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر علما ينتفع به. وجاءت أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في فضل من دعا إلى الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى آخر الآيات. فأنا أظن أن كل طالب يستمع إلي الآن، أظن أنه طلب العلم وجزء من مقاصده أن يدعو إلى الله، أن يعلم الناس من جهة الثواب أولا، وثانيا أن يكون له لسان صدق في أمة الإسلام. ولعل الذي ينبغي أن يحركنا يا شباب إلى هذا الأمر هو أننا نرى أن أهل الباطل من الكفار والمنافقين وأذيال الكفار نراهم ينشطون يدعون إلى يصدون عن سبيل الله، يدعون إلى غير الله، يشككون المسلمين في دينهم ويلبسون عليهم دينهم، ويصدون الناس عن الإسلام الصحيح فيشوهون صورة الإسلام. فهم يعملون في جهتين، إما أنهم يريدون من المسلمين أن يعبدوا الله على حرف، يعني يبقون في الصورة مسلمين لكنهم لا يعبدون الله ولا يعني يعيشون كمسلمين، لا من جهة التصور ولا من جهة التصرف، ولكن يبقوا مسلمين بالاسم أو يعبدون الله على حرف، فهذه من جهة. الجهة الأخرى يريدون أن يصدوا من أحب الإسلام، فيشوهون دين الإسلام ورسول الإسلام، بل يتكلمون عن الله تبارك وتعالى ويشككون الناس في وجوده من الأساس. فإذا كان هؤلاء يا شباب ينشطون في الباطل ويتواصون ويتصبرون على هذا الباطل، فينبغي أن يكون من أخص ما تطلب له العلم أن يكون لك دور في الإصلاح، أن تلحق بركب المصلحين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو لم يكن في الدعوة إلى الله والإصلاح وتعليم الناس إلا أنك تدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لكفى. وأريد أن أنبهك إلى أمر مهم جدا، وهو أنك إذا أردت أن تنصر الله فأنت أول منتفع، لأن من يسعى في نصر الله يثبته الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فأنت أول منتفع. وأنا أريد منك أن تتصور شخصا، هذا الشخص كلما جلس ليتلو كتاب الله أو يتعلم أو يقرأ أو يدرس أو يأخذ شهادة، يضع في نفسه أنه يتعلم ليعمل وليعلم الناس وليبصر الناس عند الفتن وليبين لهم الحق عند التباسه، وليكون دليلا لهم يحببهم إلى الله ويدلهم على طريقه. فكيف يمكن أن يتساوى هذا مع شخص لا يعبأ بهذا ولا يريد أن يكون له يعني دور في الإصلاح؟ فأنا أرى كثيرا من طلاب العلم لا يخطر ببالي هذا المعنى الشريف. وأنا كنت قديما أحسب أن أي شخص يطلب العلم إنما ينوي بطلبه للعلم مع العمل به والانتفاع هو شخصيا أن يدعو إلى الله، فوجدت أن كثيرا من الطلاب لا يفكر إلا في نفسه، يعني ربما لا يعظ زوجته ولا أبناءه ولا جاره، فضلا عن أن ينصح الناس في المسجد أو أن يدعو الناس عن طريق وسائل التواصل أو غير ذلك. وأنا أقول إن هؤلاء حرموا خيرا كثيرا. فلذلك أنا أرى أني لست بحاجة إلى الكلام كثيرا عن فضل الدعوة إلى الله، لأني أتصور إن شاء الله أن الشباب معنا في هذه الصفحة عندهم طاقة كبيرة جدا في أن يكون لهم دور في الإصلاح. فلذلك أنا سأدخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الموضوع بشكل سريع، ولكني أحب أن أبدأ بكلمة لأبي حامد الغزالي رحمه الله، وكان يتكلم عن أثر فساد أهل العلم. يعني إذا فسد العلماء الذين هم سرات الناس، يعني هم قدوة للناس، إذا فسدوا كان ذلك له أثر بالغ السوء على الناس. قال الغزالي، وأريد منك أن تنتبه إلى كل كلمة، قال: فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين، لكونهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم، ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة. فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم في القلوب القاسية فلينها وأزال قساوتها. يعني يقول لما كان العلماء صادقين صابرين محتسبين أثر ذلك في دعوتهم، فكتب الله لهم القبول وانتفع الناس بموعظتهم. قال: فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم في القلوب القاسية فلينها وأزال قساوتها. وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم، ولعل العكس، لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا، يعني أن حالهم صد الناس عن أن ينتفعوا بكلامهم فلم ينجحوا، ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا. ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه. ومن استولى عليه حب الدنيا فلم يقدر على الحسبة على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر؟ والله المستعان على كل حال. في هذه الكلمة فكرة دقيقة جدا يا شباب، هي التي أردت أن نلتقطها لندخل بها في موضوع اليوم، وهو أن الإنسان إنما ينطق بالحق وقت الحاجة أو وقت وجوب النطق، ليس بمجرد علمه بالحق، ولكن بأن يكون يريد الله والدار الآخرة ويعيش هو نفسه هذا الحق. يعني لا تظنن أنك بمجرد علمك بالحق والآيات والأحاديث والأحكام أنك لابد أنك ستثبت وتنطق بالحق في موضعه، لا، يمكن أن يكون الإنسان عالما بالحق، يعني مجرد علم أو معرفة، لكنه لا يوفق للقول به. لماذا؟ لأنه ليس مخلصا لله، ليس صادقا. النطق بالحق عند وجوبه وتبيينه للناس هذا فضل من الله، ليس كل أحد يعطى هذا الشرف. فلذلك أنا أحببت أن نبدأ بهذه الفكرة، أن أعظم خصلة في من يريد أن يكون مصلحا للناس أن يريد الله والدار الآخرة، هذا رقم واحد. بعد ذلك تأتي كل الخصال التي سنتكلم عنها إن شاء الله. وكثير من أهل العلم نبه على أن العلماء والعباد والملوك يعني بصلاح هؤلاء يكون سببا عظيما في صلاح الناس، وبفسادهم يكون سببا في فساد الناس. وأنا أريد أن أتجاوز هذه لأن تكلمت عنها قبل ذلك كثيرا، فأريد أن أدخل هنا للفكرة الأساسية التي أحب أن أتكلم عنها، وهي الخصال التي يحتاجها طالب العلم حتى يكون من المصلحين بإذن الله تبارك وتعالى. أولا يا شباب، سأتكلم عن ذلك من خلال آية كريمة. الله سبحانه وتعالى قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله. سنتكلم إن شاء الله، بعض الشباب كتب الحكمة ضرورية في هذا الموضع. نعم، سنجعل يعني هذا من أخص الخصال التي سنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى، التي يحتاجها طالب العلم فضلا عن المصلح. أنا أحببت أن نتكلم عن هذا المعنى الشريف، وهو: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا المعنى الجليل يا شباب جاء في سياق رأفة الله ورحمته بالعباد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. شخص إذا تولى أي شيء فإنه يريد علوا في الأرض وفسادا. فمن رحمة الله أن جعل في الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بأن يجهر بالحق، وبأن يعلم الناس الحق، وبأن يبين الحق عند التباسه. فمن رحمة الله تبارك وتعالى هذا التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. فنحن نريد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحق والبيان والصدق، يعني هذا من أكثر ما ينبغي أن تدعو الله تبارك وتعالى به، أن يجعلك مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق هو أعظم خصلة في الإيمان، كما أن الكذب هو أعظم خصلة في النفاق. فالمؤمن الصادق هذا ينبغي أن يكون صادقا في قوله وفعله وفي طلبه للعلم وفي نصحه للناس، لا يلف ولا يدور ولا يزخرف الكلام في وقت بيان الحق. وهذا شباب مما نحتاجه كثيرا، وهذا لا يتأتى بمجرد العلم. ينبغي أن تكون الاستقامة والدار الآخرة هي أكثر ما نسعى له، وينبغي أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وينبغي أن نخشى الله، فالله سبحانه وتعالى أحق أن نخشاه، وينبغي أن ننمي في قلوبنا التوكل على الله تبارك وتعالى. وسيأتي بعد ذلك الكلام عن بقية الخصال، لأن الاعتبار الشباب ليس في مجرد أن تجهر بالحق، وإنما أن تكون اجتهدت أساسا في طلب الحق. يمكن أن تجهر بشيء وتحتسب في جهرك به ويكون باطلا، وأنت تكون جاهلا ضالا، جاهلا كثير من الناس يمكن أن يقتل في سبيل الله، ويمكن أن يسجن أو يحصل له أي مصيبة، ومع ذلك هو على ضلال. فالقصة ليست مجرد الشجاعة ولا مجرد الجهر بما في نفسك، وإنما القصة أن تكون على هدى وعلى بينة وعلى بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأحببت أن نقف مع هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ما كان، كلمة ما كان من أشد أنواع النهي، يعني لا يصح بوجه من الوجوه أن يعطي الله سبحانه وتعالى بشرا الكتاب والحكم والنبوة. والحكم هنا هو الحكمة، والنبوة معروفة، والكتاب هو الوحي. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول ما كان أبدا أن يعطي الله سبحانه وتعالى بشرا كل هذا ثم يأمر الناس أن يكونوا عبادا له من دون الله، ولكن ينبغي عليه أن يأمرهم أن يكونوا عبادا لله، وأن يكونوا رؤساء في الدعوة إلى الله وفي هداية الناس وتعليم الناس وإرشادهم وتثبيتهم وإصلاحهم وسياسة أمورهم. فالله سبحانه وتعالى هنا بيّن معنى جليلا يا شباب ينبغي أن نفكر فيه كطلبة للعلم. ما هو؟ أن الإنسان كلما أعطي علما وهدى كلما كان مسؤولا أكثر من غيره. فالأنبياء لذلك هم أكثر الناس الذين أمروا ونهوا وحذروا وخوفوا ورغبوا ورهبوا، لأنهم سرات الناس وأئمة المصلحين، والخطأ منهم ليس كالخطأ من غيرهم. فكل من أعطي شيئا مما يعني أعطاه الله لأنبيائه فيكون له قريب من هذه المسؤولية. فالعلماء والعباد ومن يسوسون الناس عليهم قدر عظيم من هذه المسؤولية. فكذلك الذي أعطاه الله علما وهدى وحكمة ولسانا ووجاهة في الناس، كل هؤلاء عليهم مسؤولية الإصلاح. فلذلك ليس كل ربانيا يكون محمودا مرضيا عنه. وهذا من الأخطاء المشهورة التي وجدتها، أن بعض الناس يقول مثلا العلماء الربانيون، يعني يطلقها هكذا، فظن بعض الناس أن كلمة الرباني تدل على أنه محمود من كل وجه. لا، ليس صحيحا. الربان هو القائد، أو هو الذي يسوس الناس، هو الذي يقوم على مصالحهم، هو الذي يوجههم، هو الذي يرشدهم. قد يكون ربانيا مرضيا عنه عند الله، وقد يكون ربانيا مقصرا، كما أن الله سبحانه وتعالى تكلم في ذم رباني اليهود. قال الله سبحانه وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وكلمة لولا هذه تأتي في العتاب، في اللوم. فالله سبحانه وتعالى هنا بيّن أن هؤلاء ربانيون وأحبار لم يقوموا بواجب الإصلاح والتعليم والبيان والإرشاد. فليس كل من كان ربانيا أو موصوفا بأنه رباني يجب أن يكون قام بما يجب عليه، ولكن الربان بمعنى أنه يسوس الناس، يقودهم، يأمهم، يوجههم، الناس يتأسون به. قد يكون ربانيا بحق وقد لا يكون كذلك. كان هؤلاء قد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالقيام بالمسؤولية، كما قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فالربان اللي هو العالم الحكيم البصير بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم، والأحبار هم العلماء. يبقى أنتم ترون هنا أن الرباني هو أعلى من الحبر. الحبر هو العالم، إنسان عنده علم، إنسان داعي، معلم. إنما الرباني هو الذي يرب الناس، يعني يسوسهم، يقوم على أمورهم، يدبر أمورهم، يقوم على مصالحهم. فهو أعلى من مجرد الذي عنده علم، لا، هو شخص عنده علم وزيادة كما سيأتي إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية بين ما الذي يجب على هذا النبي الكريم الذي أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، لا ينبغي أبدا ولا يصح له بعدما آتاه الله من العلم والحكمة والنبوة والوحي أن يجعل الناس عبادا له. وهذا فيه فكرة دقيقة جدا، وهي أن طالب العلم أو الداعية أو الرباني لا يصح أبدا أن يدعو الناس إلى نفسه أو إلى دينه أو إلى جماعته، وإنما يدعوهم إلى الله وإلى دين الله وإلى رسالة الإسلام. وهذا من أخص الأمور التي سنتكلم عنها، لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه أو إلى جماعته أو إلى طائفته. لا، أول خصلة في هؤلاء أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا يدعون الناس إلى أنفسهم ولا إلى طوائفهم. فإن شاء الله نحاول أن نقف هنا مع معنى الرباني. الرباني يعني اختلف المفسرون في الكلام عن الربان كثيرا، فبعضهم قال هم العلماء، بعضهم قال هم الفقهاء، بعضهم قال هم الحكماء، بعضهم قال هم الأتقياء وجعلوا الكلمة منسوبة إلى الرب، بعضهم قال هم ولاة الناس أو الحكام أو قادة الناس. فالطبري رحمه الله رجح أن الربان هو الذي يرب الناس، يعني يصلح أمورهم، هو الذي يقوم عليها. فرأى أنه هو العالم بالفقه والحكمة الذي يرب الناس ويعلمهم ويسوسهم، وهو الذي يلي أمورهم ويكون بصيرا بواقعهم وهكذا. فإذا الطبري رحمه الله يرى أن من حصر الرباني في مجرد العلم أو في العبادة فقط أنه أخطأ، والصواب أن الربان هو الذي يقوم على مصالح الناس، فهو عنده علم بالشريعة وعنده علم بالناس وعنده علم بالواقع، وهو محل رضا عند الناس وقبول، فلذلك يوجههم ويصلحهم ويساهم في الإصلاح. ولذلك شباب أنا اخترت هذا المعنى لنتواصى به. كيف ننال هذا الشرف؟ كيف ننال شرف أن نكون من المصلحين؟ والإصلاح هو أخص أعمال الرباني الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك قال الطبري رحمه الله: هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. لذلك قال مجاهد: هم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني هو الجامع إلى العلم والفقه، البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. فنلاحظ هنا شباب أن كلمة الرباني في تفسير الطبري رحمه الله وفي قول مجاهد، وأنا في رأيي هذا هو القول الصواب لهذا المعنى، أنه ليس مجرد العالم وليس مجرد العابد وليس مجرد العالم الصادق، وإنما هو أوسع من ذلك. هو شخص يريد أن يفقه في دين الله، ويريد أن يكون بصيرا، ويريد أن يكون حكيما، ويريد أن يكون عالما بالواقع وبما يحتاجه الناس، ويريد أن يقوم على مصالح الناس ويرعاهم فيما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم. كلما حاول الإنسان، وطبعا يصبر في سبيل ذلك ويتحلى بالحكمة، هذا سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، كلما كان الإنسان بصيرا بهذه المجموعة من الخصال، كلما كان ساعيا فيها، كلما كان قريبا من معنى الرباني المرضي عنه عند الله تبارك وتعالى. كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رجح قريبا من هذا المعنى، وبين أن الربان هو الذي يجمع هذه الصفات. وأنا في رأيي هنا يعني أن التنبيه عندنا على خطأين. الخطأ الأول، من جعل الرباني هو المنسوب إلى الرب وجعل ذلك صفة يعني دائما هي صفة صحيحة. والصواب أن الرباني منسوب إلى الربان اللي هو قائد السفينة اللي احنا بنسميه الربان، يعني أنه يقود أو يقوم على شيء، يعني أنه موكول إليه سياسة هذا الشيء. الخطأ الثاني، بعض الناس ظن أن من فيه خصلة واحدة يستحق هذا الشرف، يعني مثلا سواء كان عالما أو عابدا أو كان مثلا سياسيا. لا، لابد أن يجمع هذه الصفات التي ذكرت، أن يكون كما سيأتي إن شاء الله، أن يكون عالما بالوحي، داعيا إلى الله، صابرا، حكيما، محتسبا، يرعى الناس، يقوم على مصالحهم، يثبتهم عند الفتن، وغير ذلك من المعاني التي يأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا أحب هنا شباب، ونحن نتواصى في هذا المعنى، أحب أن نتذكر هذه الصفات ونحاول أن نكون عليها قدر الإمكان. والله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني أنا أريد منك أن تستشعر هذه المعاني وتطلبها، وترجو من علمك أن يجعلك الله مع المصلحين، والمصلحون هم أعلى الناس، لأن المصلحين هم أولى الناس برسل الله عليهم السلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من أحب دين الإسلام واعتز به وطلب الفقه في دين الإسلام وتعلم الحكمة وصبر في سبيل الله وسعى في تعليم الناس ونصحهم وتثبيتهم وبيان الحق عند التباسه واحتسب ذلك لوجه الله، فهو من الربانيين ومن المصلحين، وله أجر عظيم عند الله. يعني أجر، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب، أول خصلة هنا هي ظاهرة جدا في الآية، وهي الإخلاص، أن يكون عملك لوجه الله، وأن يكون علمك لله، وأن تكون دعوتك لله، وهذا واضح جدا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أبدا، وإنما يجب أن يدعوهم لعبادة الله الواحد، أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه. فأول خصلة هي الإخلاص، الصدق، أن تكون دعوتك لله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه أول خصلة، وهذه واضحة جدا من الآية. الخصلة الثانية العلم بالوحي. يعني أنت مثلا، أنت إلى أي شيء ستدعو؟ بعض الشباب الآن يتحمس، يريد أن يدعو إلى الله، يريد أن يرد على الشبهات، يريد أن يدفع الإشكالات عن الشريعة، يريد أن يكتب منشورات في عند أي نازلة شرعية. طيب، أنت لست مؤهلا، لابد أن تكون عالما بما ستتكلم فيه، فلا بد من العلم، هذا واضح جدا في الآية: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي قراءتان، قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وقراءة بما كنتم تعلمون الكتاب. فأنت ينبغي أن يكون عندك علم، هذا هو البداية، لابد أن يكون عندك فقه في الشريعة. وسفيان بن عيينة لما تكلم عن الآية قال: ما علموه حتى علموه. يعني أنك تريد أن تعلم، ينبغي أن تتعلم أولا. وأعلى العلم هو العلم بالفقه في الدين، يعني العلم بالقرآن، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأحكام الشريعة، بالإيمان، بما تكلمنا عنه قبل ذلك من أبواب أصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث وغير ذلك. فالذي يريد أن يكون عالما ربانيا ينبغي أن يجتهد في طلب العلم، والكلام في دين الله تبارك وتعالى مسؤولية. لكن الكلام هنا عن الفقه، الفقه في الوحي أعلى من مجرد أن تكون عندك معلومات، لأن بعض الناس بيفكر أنه عنده معلومات يبقى كده بقى عالم. لا، العلم معناه أن يكون عندك عمق في المعلومة، كما ذكرنا قبل ذلك: من تعلم علما فليدقق فيه، أن تعرف المسائل، وأن تعرف صورة المسألة، وأن تعرف الأقوال، وأن تعرف الأدلة، وأن تعرف مآخذ الأقوال، وأن تعرف كيف بنيت الأدلة. وكذلك أن يكون عندك علم بالواقع، لأن هناك علم بالواقع تريد أن تختار من الشريعة ما يناسبه، فالموضوع ليس مجرد جمع معلومات. يبقى هذه هي الخصلة. طبعا يعني أنا جمعت لكم كلاما كثيرا، إن شاء الله أنا كتبت لكم هذا في يعني أوراق، بحيث أن أنا أوزعه عليكم، لأن طبعا أنا ملتزم بساعة فقط، فلن أستطيع أن أقول كل ما جمعته لكم، ولكن بشكل عام أنا أحاول أن أذكر بأهم الخصال التي يحتاجها طالب العلم حتى يكون مع المصلحين، وحتى يكون مع الصادقين، مع الربانيين المرضية عنهم. ثم بعد ذلك يمكن أن تقرأ أنت هذا الملف إن شاء الله. بداية الكلام هنا يعني عن كيف يكون الإنسان فقيها أو راسخا في العلم. ليس مجرد العلم بالمسألة يجعل الإنسان من الراسخين، لأن الرسوخ في العلم معناه أنك على علم بالحق وبأدلة هذا الحق وتفرق بين الحق والباطل، كما قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فليس مجرد أن تكون عالما بنتيجة المسألة، لا، أن يكون عندك دقة في هذه المسألة وأن تعرف الفرقان بين الحق والباطل فيها وأن تكون كذلك من العاملين بها. لذلك الله سبحانه وتعالى نفى الرسوخ عن بعض الناس، مثلا من أهل الكتاب، قال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. ليس كل من عنده علم يكون راسخا، فالرسوخ في العلم هذا يأتي بالاستقامة عليه والصدق والصبر عليه وتعليم الناس الحق وأن تصدق أفعالك أقوالك، كل هذا يجعلك من الفقهاء، وهذه الخصلة الثانية التي ذكرناها. طيب، ندخل في الخصلة التي بعد ذلك. طبعا أنا بتجاوز أشياء كثيرة جدا، أنا كتبت لكم يعني معاني كثيرة. طبعا الخصلة التي بعد ذلك هي الاستقامة على الدين. من أهم الخصال، من أهم الخصال يا شباب، التي يحتاج الطالب أن تبدأ معه وتنمو معه مع جمع المعلومات، هي الاستقامة على الدين. يعني يا شباب، يعني أنت لابد أن تفهم أن الذي يبقى لك عند الله سبحانه وتعالى هو كيف تغير حالك بهذه المعلومات التي تتلقاها. لذلك أنا أحب منك إذا كنت تقرأ كتاب الله وجاء في قلبك معنى، قف مع هذا المعنى، قف مع هذا المعنى. يعني لا تتعجل الخروج من جو الخشوع الذي يأتي على قلبك وأنت تتعلم. بعض الناس بيحسب العلم بقدر ما قرأ أو ما حفظ أو ما يعني حضر من الدورات أو تعلم عند المشايخ. هذه يا شباب وسائل العلم، لكني أتكلم هنا عن العلم النافع، والعلم النافع هو ما ترجمته إلى عمل. فالاستقامة على الدين يا شباب هي الأساس، وهذا هو الذي يبقى لنا. فلذلك أنا أريد منك أن تقيم نفسك بناء على ذلك. كل إنسان منا يعرف نقصه وذنوبه وتقصيره ويعرف الأمور التي جيدة عنده، فانظر هل أنت مع طلب العلم تتغير للأفضل؟ كان قلبك فيه بعض الأمراض، فيه الحسد، فيه شح النفس، فيه بعض الرياء، هل تشعر أنك يعني هل تشعر أنك تتحسن للأفضل؟ هل تشعر أن أخلاقك تتغير؟ هل تشعر أن بعض الذنوب التي كانت عندك تخلصت منها؟ هذا شباب هو أجل ما تزن به نفسك في العلم. هل لسانك يتحسن؟ هل ترى صبرك على العبادة؟ هل ترى نفسك بدأت تقوم الليل؟ بدأت تصل رحمك؟ بدأت تنصح الناس، تدعوهم؟ يعني حاول تزن نفسك بهذه الطريقة وليس بمقدار ما قرأت. فالخصلة التي بعد ذلك هي الاستقامة على الدين. الخصلة التي بعد ذلك شباب، أنتم بقى احسبوها لأن أنا تجاوزت بعض الخصال، يعني أحاول أن أدخل أكثر من خصلة من الخصال لأن أنا كتبت كلاما كثيرا. الحكمة. الحكمة شباب هي لها معاني كثيرة، ولكن أخص معنى في الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، أو الحكمة بمعنى ما يحجزك عن السفاهة أو عن الخطأ، يعني ما يجعلك تضع الأمور في مواضعها وما يجعلك تتحكم في نفسك حتى لا تقع في الغلط، يعني هي نوع من القوة. فالحكمة هذه يا شباب، الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، لكن في الحكمة قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وابن عباس رضي الله عنه لما فسر: ولكن كونوا ربانيين، جعل الرباني هو الحكيم الفقيه، وهذا المعنى معنى صحيح جدا. لابد أن يكون القائد أو المتبوع أو الذي يسوس الناس ويرعاهم ويوجههم، لابد أن يكون حكيما. وهذه الحكمة تقتضي أن يكون عالما بالشرع وأن يكون عالما بالواقع وأن يحسن اختيار الحكم المناسب لهذا الواقع. فالقصة ليست بمجرد الشجاعة أو الجرأة، ينبغي أن يكون بصيرا بالواقع، ينبغي أن يختار أحسن حكم يناسب هذا الواقع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك في رواية: علمه الحكمة. فالحكمة، وربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. فباختصار، الحكمة يا شباب هي أن تكون عالما بالشريعة، وأن تختار من الشريعة ما يناسب هذا الموقف. فممكن إنسان يكون عالما بالشريعة لكن لا يهدى للحق في هذا الموقف بعينه. فلذلك هذه الحكمة وإن كانت فضلا من الله لكنها تعلم ويهدى الإنسان إليها. طب كيف؟ بكثرة النظر في القرآن وفي السنة وفي تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة والمصلحين من الأئمة. الخصلة التي بعد ذلك وهي تعليم الناس الوحي، تعليم الناس القرآن: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا أنتم تعلمون الناس، يعني الله سبحانه وتعالى بين أن الرباني المرضي عنه لابد أن يعلم الناس ما يحتاجونه من أمر دينهم. فالناس مثلا يحتاجون أن يعرفوا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعرفون ما بني عليه الإسلام، يعرفون كذلك الكبائر ليحذروها. فبعض الناس شباب ليس عنده حكمة في تعليم الناس، فممكن مثلا يعمل 10 سنوات وبيتكلم في 3 4 قضايا والناس لا تعرف دينها. ومثلا بعض الناس يعلم الناس كيف يردون على الشبهات والناس لا تعرف المحكمات أصلا، يعني الناس لا تعرف محكمات الدين، هو لا يتكلم إلا عن الشبهات، عن الجزئيات، عن الإشكالات. طيب الناس لابد أن تبنى وتؤسس على المحكمات، وقد نحتاج إلى الرد إلى الشبهات أو دفع إشكال معين، لكن أن تكون الدعوة إلى الله قائمة فقط على مجرد دفع الإشكالات هذا خطأ كبير جدا. لابد أن يؤسس المسلم والمسلمة على محكمات الإسلام: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وأن يعرف مباني الإسلام: الشهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وأن يعرف الكبائر. كل هذا هو الأساس، وقد نحتاج إلى رد الشبهة أو التحذير من بدعة، كل هذا يكون بقدره. طيب ندخل بعد ذلك شباب في طبعا الذي يعلم الناس شباب يحتاج إلى الحكمة والصبر والأناة، خصوصا في الأمور التي تشبعت في قلوب الناس. يعني الناس مثلا ممكن يكون بقالهم سنوات طويلة جدا وهم عايشين على أنواع من البدع أو الخطأ، فهل أنت بمجرد جلسة أو 2 أو 3 أو منشور ستغير ما هم عليه؟ لا، تحتاج من الأناة والصدق والعزم والحكمة والتدرج والفقه والأناة في واختيار الكلمات، وتتدرج حتى تغير ما عندهم من الخطأ لتضع مكانه المعاني الصحيحة. كل هذا شباب من الحكمة. الصفة التي بعد ذلك الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من أخص الصفات، بل إن الله سبحانه وتعالى ذم اليهود وعابهم اللي هم رباني اليهود والأحبار. الله سبحانه وتعالى ذمهم وعابهم لماذا؟ لأنهم لم يكونوا حقيقين بهذا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. كانوا المفروض يهتموا بأحوال الناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد إذا كان هناك من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويصد عن سبيل الله، فلابد أن يكون من طلبة العلم من يبين وينصح ويوجه مع الحكمة كما سبق بيانه. الله سبحانه وتعالى قال: لتبيننه للناس، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا يعني بيان الحق عند التباسه، كما قال ابن تيمية: أعظم ما عبد الله سبحانه وتعالى به. هذا هو عمل الأنبياء، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلا بد أن يكون طالب العلم. طبعا أنا هنا شباب لا ليس معنى ذلك أني أدفعك إلى الاستعجال في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا، ولكن يعني أن يكون في نفسك وفي نيتك أن تقوم بهذا بالمستطاع. كلما تعلمت شيئا علمه للناس، ولكن لا تتعجل. يعني لا تتعجل يا شباب، أنا كثيرا ما أتكلم عن هذه الفكرة. ابني نفسك، يعني أنت في فترة الآن الأخذ، ابني نفسك وكون نفسك، وبين وقت وآخر يمكن أن يكون لك مساهمة، ولكن سيأتي دورك إن شاء الله، سيأتي دورك. عد نفسك إيمانيا وعلميا ومعرفيا وحكمة وثقافة، لا تتعجل. ما دام في ناس الآن بيكفوك هذا الباب، لماذا تتعجل؟ شاب عنده 25 سنة أو 30 سنة، معذرة جاء اتصال، أنا آسف إن لا أدري لماذا جاء الاتصال. فشاب عنده مثلا شباب 20 سنة أو 30 سنة، عنده شوية معلومات، يتسرع ويتعجل في عمل قناة هنا وقناة هنا وقناة هنا وكل يوم درس. لا، يعني سيأتي دورك إذا كان، إذا كان هناك من يكفيك فلماذا تتعجل؟ فلذلك شباب، كل الصفات التي أكلمك عنها اليوم والتشجيع والتحفيز، ليس المراد منه أن تبدأ الآن بالانطلاقة والتصدر أبداً، وإنما قصدت أن تعد نفسك وأن تلاحظ هذه المعاني وأن تكون نفسك، ومع ذلك أنت تدعو إلى الله من حولك، ولكن لا تتعجل، سيأتي دورك. إذا أنت بنيت نفسك وكونت نفسك، سيكون عطاؤك أبلغ بكثير ممن تعجل. يا ريت يكون في من يكفينا هذا، كنا نتعلم أكثر، لأننا فقراء جدا في العلم. ولولا المسؤولية والله ما تكلمت حرفا واحدا، لأني لست مؤهلا لذلك أصلا، وإنما أتواصى معكم. فبالتالي شاب، إذا كنت في موقع ويكفيك أخوك هذا العمل، لماذا تتعجل؟ وأنت إذا قمت بعمل وأنت لست مؤهلا له، لن تقوم به على وجهه. فلذلك اصبر، أنا الآن أحفزك وأشجعك على الأمور التي ينبغي أن تلاحظها وأن تنميها في نفسك، لا أني أدفعك إلى العجلة. فلابد أن تفرق بين هذا وذاك. طبعا يعني من الأمور الخطيرة جدا يا شباب، هي الآية التي أحب دائما أن نذكر أنفسنا بها: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أنا كثيرا أتفكر في هذا الرجل الذي أعطاه الله، آتاه الله الآيات التي كان ينبغي أن يرفع بها وأن يكون في أعلى الدرجات، ثم صار مثله كمثل الكلب في أسوأ صوره. كيف ينزل الإنسان من أعلى المراتب إلى أدنى المراتب مع أنه عنده علم، عنده معرفة؟ كيف؟ لأنه لم يكن حقيقا بها، لا علما ولا عملا ولا دعوة ولا أي شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين العاملين بذلك. أنا أحب هنا أن أذكركم بهذه المعاني المهمة، وهي أن نكون قدوة، وهذه الخصلة التي بعد ذلك، قدوة وأسوة. يعني شباب، كل من كان منا يعني محل نظر، ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية. ليس معنى ذلك أنك ترائي الناس، لا، ولكن حتى لا تكون فتنة للناس. كثير من ممن هم منسوبون إلى طلبة العلم كانوا سببا في تكريه الناس في طلب العلم. ربما لسانه سليط، ربما لا يعرف، ليس عنده حكمة، ربما قلبه ليس سليما. فالذي عنده معلومات دون قلب سليم أو عقل حكيم، هذا يكون ضره أكثر من نفعه بكثير، لا سيما إذا تصدر، سيكون فتنة للناس، يصد الناس عن العلم. فلذلك الشباب، ينبغي أن نجاهد أنفسنا قدر الإمكان بهذه الصفات، ونسأل الله كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فالإنسان شباب يدعو هذا كثيرا، كما شعيب قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا شك شباب أن الناس تنظر من تأخذ دينها منه، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني لا شك أنهم ينظرون إليك كطالب علم أو كشيخ أو كمعلم، يرون أنك ينبغي أن تكون أحسن الناس. فأنت احتسب في ذلك من جهتين: الجهة الأولى لوجه الله، والجهة الثانية ألا تكون فتنة للناس. يعني أنا كثيرا أستحضر قول سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، لما كان يقول، يعني هذا القول مؤثر جدا يا شباب، قال يعني تخش في الحرب، قال: أتخشون أن تؤتوا من قبلي؟ يعني أنتوا خايفين، إن لما أخذ الراية تخشون أن تؤتوا من قبلي، يعني فاكرين أن أنا ضعيف لا أتحمل هذه المسؤولية، بئس حامل القرآن أنا. يعني يعني أنا إذا أتيتم من قبلي فأنا بئس حامل القرآن. يرى أن القرآن مسؤولية، العلم مسؤولية. فلذلك شاب احتسبوا في هذا، إذا جئت تكتب كلمة فكر فيها، كيف يراها الناس؟ كيف يفهموها؟ ليس معنى ذلك أنك تداهنهم أبدا، بل هي الحكمة أن تختار من الحق ما يحتاجه الناس، واختار كيف تعبر عنه. ولا يعني إذا كنت غاضبا لا تكتب كلمة، وإذا كتبت كلاما خطأ امحه لوجه الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. الإنسان يرجع عن خطئه ويفكر، يتحلى بالحلم والأناة. لماذا شباب؟ لأننا شئنا أم أبينا صرنا الناس يعني مش يقتدون بنا، بس على الأقل بيقول لك طب ده بيتعلم أو ده طالب علم. فالإنسان شباب يحتسب ذلك لوجه الله. وعلى فكرة هذه الأشياء تأتي: العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، من يتصبر يصبره الله، والذي يحاول أن يتخلق بالأخلاق الحسنة سيعينه الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أنا أوزع عليكم هذه الورقات، لأني أرجو أن هي ستنفعكم بإذن الله، على الأقل من باب التذكرة، لأنها جمعت فيها أقوال يعني يحتاجها الطالب جدا. الصفة التاسعة شباب، وهي التي أحب أن أختم بها لأني لا أريد أن أتجاوز اليوم الساعة. الصفة التاسعة هي الصبر. لا يمكن أن يكتمل الحق بدون الصبر يا شباب. الصبر على طلب العلم، الصبر على العبادة، الصبر عن المعاصي، عن الشهوات، عن أمراض القلوب. الصبر لأنك أنت كطالب علم تواجهك محن كثيرة جدا. يواجهك أحيانا قلة العيش، مش معك فلوس، بيواجهك إنك ما عندكش كتب، بيواجهك إنك ضعيف أو عندك شهوات أو عندك ذنوب أو عندك معاصي أو عندك بعض الرفقاء الذين تدعوك نفسك لحسدهم أو للغيرة منهم. فأنت تحتاج إلى صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر يا شباب. يعني من لم يصل نفسه لم ينفعه علمه، لا يستطاع العلم براحة الجسم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر هو الخصلة الأساسية يا شباب التي يحتاجها الإنسان في كل شيء في حياته. مجرد علمك بالحق لا يجعلك تعمل به إلا بالصبر، لا يجعلك تبتعد عن المعصية إلا بالصبر، لا يقويك في الجلسة على الكتاب إلا بالصبر. فلذلك سل الله سبحانه وتعالى أن يعينك. أكثر من هذا الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أفرغ علينا صبرا، فكر في كلمة أفرغ علينا صبرا هذه كثيرا. وأكثر من هذا الدعاء، سل الله أن يجعلك من الصادقين، الصابرين، القانتين، العباد، المخلصين. يجعلك من أهل الاحتساب، يجعلك من ممن يعلمون الناس الخير، ويجعلك من الحكماء، من أهل العلم والحكمة. بارك الله فيكم يا شباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأحب أن أختم بالتذكرة التي أذكركم بها كثيرا، لما الإمام البخاري أملى حديثا كثيرا على الفرابري الذي كان يكتب له المختص اللي هو صحيح البخاري. فالفرابري بيقول ان البخاري شعر اني مللت، يعني حس ان انا يعني زي ما احنا بنقول كده بالمصري زهقت او تضايقت او يعني خلاص كفايه بقى كده. فالامام البخاري صبره بشيء انا احب ان اصبر نفسي به واصبركم به، قال: طب نفسا. يعني لما تكون بتتعلم كده والله سبحانه وتعالى شغلك بالقران والحديث وتعليم الناس والفقه في الدين ومعرفه الاحكام، احمد الله، طب نفسا، افرح. لماذا؟ قال البخاري: فإن أهل الملاهي في ملاهيهم. الأهل الملاهي الناس اللي هي عايزة تضيع وقتها، الناس اللي عايزة تضيع وقتها في يعني اللي هي ترى أن الوقت عبء، أن تريد أن تتسلى وتريد أن تقتل الوقت. لكن طالب العلم ليس كذلك، الإنسان الشريف يرى أن الوقت منحة من الله يبلغ به أعلى الدرجات، فلذلك يريد أن يحافظ على كل ثانية منه بالعمل الصالح، بالذكر، بالدعاء، بالتعليم، بالقراءة، برعاية أهله، بمساعدة الناس. هو يرى أن كل ثانية لازم تملأ بالخير أيا كان هذا الخير. فهو بيقول له: أهل الملاهي في ملاهيهم. في ناس إنسان بيفكر كيف يلهو ويلعب ويضيع وقته في المحرمات، في الكبائر، في المباحات، على مباراة، على فيلم، على مسلسل. وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني بيقول له يا أخي افرح، ربنا اختارك أن تشتغل بهذا العمل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ألا ينبغي أن تحمد الله؟ ألا ينبغي أن تشكر الله أن خصك بذلك الفضل؟ وألا ينبغي أن تسعى في أن تكون في ركب المصلحين الذين هم أولى الناس برسل الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلذلك شباب، أحب منكم أن تنووا في كل كلمة تدرسونها أن تعلموها للناس، وتسألوا الله أن يجعلكم من المصلحين الصادقين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأحب منكم أن تكثروا من الدعاء، وألا تضيعوا قبيل الفجر في ذكر الله وفي دعائه وفي الاستغفار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.